بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة من الأسئلة، أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل النهي عن المنكر، يعني قصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الحج، يعتبر من الجدال؟ يعني قصده يعني قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال. بالعكس أيها الإخوة، الأمر بالحج بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، واعتبره خاصية من خاصيتها التي فضلها الله بها على سائر الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الجدل أيها الإخوة هو الشيء الذي لا ينفع أن تتكلم في الغيبة أو النميمة أو في الكلام الذي لا ينفع، الذي كله عبث أو تسب أو تلعن أو غير ذلك. فالمسلم ليس بسباب ولا طاعان إلى غير ذلك. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا أمر يرفعك الله سبحانه وتعالى به درجات، وهو أيضا مما يزيدك أجرا في حجك وفي غيره. فإذا كنت متلبسا بفريضة الحج ورأيت إنسانا قد ارتكب خطأ فعليك أن توجه، لكن الأمر بالمعروف مراحل. فإنكار المنكر قد يكون باليد، وهذا لا يكون إلا للسلطة، لأنك لو أنكرت بيدك ربما يترتب عليه ضرر، قد يكون الضرر أكبر من المنفعة. والقاعدة الفقهية المعروفة أو الفقهية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيضا المرحلة الأخرى هو الإنكار باللسان، وهذا ينبغي أن يفعله الإنسان، لكن شريطة ألا يترتب أيضا عليه مشكلات، لأنك قد تتكلم مع إنسان فتثور مشكلة. وأقل المراحل هو الإنكار فيه. لكن هنا أيها الإخوة، لا شك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو أمر متعين، لكن ننظر إلى المقام، فلكل مقام مقام. فإذا رأيت منكرا وبإمكاني أن أنكره فلأنظر إلى المقام، ماذا يترتب عليه؟ قد أكون أمام جماعة لا يتقبلون ذلك ولا يرضون به، وربما تنقلب المسألة من أمر بمعروف إلى إثارة مشكلات، إلى ضوضاء، إلى فوضى. فحينئذ يتوقف الإنسان. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويضربون لذلك من الأمثلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنا هنا أمامي مصلحة، لكن يقابلها سيئة. فإذا عرفت أن هذه المصلحة سيترتب عليها ماذا؟ مفسدة. فأنا أقدم ماذا؟ المفسدة، ولا أتكلم، وسأكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى، وستجازى على هذا العمل. أما الأمر بالمعروف فهذا طاعة لله سبحانه وتعالى وإنكار المنكر، فكيف يعتبر من الجدال؟ هذا من حتى الاشتغال بالعلم والمناقشة، قال العلماء أثناء الحج، هذا جدال، لكنه جدال فيما ينفع. أما الجدال فيما لا ينفع في الفوضى وأوضاء، يعني ضياع الأوقات في أمور لا ترجع على المتحدث ولا على المتحدث معه بالفائدة، فهذه التي ينبغي أن يتجنبها الإنسان. أيضا من الأسئلة التي وردت أيضا، هذا أخ يقول: هل يجوز السير أو المشي أمام المصلين في الحرمين النبوي والمكي الشريفين؟ هو قصد الأخ هذا الذي يسأل، يعني عندما يفرغ الإمام من الصلاة الفريضة يقوم بعض الإخوة يصلي النافلة، وهذه سئل عنها كثيرا جدا. أنا أعطي الجواب حتى يعني ربما تقام الصلاة بإيجاز، ثم أرجع فصل بعض الشيء. أما بالنسبة للحرمين التي سأل عنهما الأخ، فالعلماء قالوا يجوز للإنسان أن يتخطى فيهما الرقاب لوجود ضرورة للازدحام، والإنسان محتاج. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الذين يخرجون من المسجد منهم أصحاب حاجات، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ وهو في عبادة في الصلاة التي أقرب ما يكون العبد فيها من ربه وهو ساجد، والتي قال الرسول صلى الله عليه وسلم حزبها أمر قال: يا بلال أرحنا بالأذان. وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ومع ذلك أيضا أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقال ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا في بيوتكم، أدلة كثيرة في هذا المقام. المهم أيها الإخوة، بعض الناس يظن أنه مجرد أن ينتهي الإمام يقوم فيشرع في صلاة السنة. هؤلاء الذين قد يكون بعضهم حاقن، قد يكون بعضهم حاقب، قد يكون بعضهم له ضرورة، قد يكون بعضهم لأطفال ينتظرونه، قد هناك يوجد شخص ربما لو تأخر عليه يضل في الطريق، فأنت يا أخي أعط الفرصة، الخير لك أن تذهب وأن تصلي في بيتك أو في مكان سكنك أو حتى في ناحية في دكانك، وتترك إخوانك المؤمنين يمرون، وإن كان ولا بد فانتظر قليلا حتى يخف المسجد ثم تقدم إلى ساري أو حائط وصل، وهذا خير لك. لكن لو مر الإنسان لا شيء عليه. بعض الناس يشكل عليه يقول كيف الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، كيف أذهب وأصلي في بيتي؟ هذه الفريضة أيها الإخوة. فالذي قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وهو وجه الناس في هذا البيت، ولا تجعلوها قبورا، لأن بيتك إذا لم تقرأ فيه القرآن ولا تذكر الله سبحانه وتعالى ولا تصلي فيه، فما الفرق بينه وبين المقبرة؟ لا فرق بينهما، لأن المقبرة لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، إذن أنت جعلت بيتك مهجورا كأنه قبر من القبور. إذن أحي هذا البيت بذكر الله حتى تفر منه الشياطين وينزعجون ويخرجون منه. من الأسئلة أيضا التي وردت، أحد الإخوة يسأل يقول توفي رجل وترك 3 بنات وأولاد أخ شقيق، وهم ابن وابن وابنة، أولا فيقول هل للبنت شيء؟ وترك 3 بنات وأولاد أخ شقيق. البنت لها النصف هنا، لأن هذه بنت وترك 3 بنات، 3 بنات يأخذن 2/3، ثم بعد ذلك أولاد الأخ الشقيق الذكور يأخذون ما بقي بعد ذلك تعصيبا، ولا أريد أن أدخل في التفصيل. نعم. أيضا من الأسئلة التي موجودة أيضا هذا سؤال يقول أم الجد هل هي من الجدتين؟ نحن قلنا الجدات 3 وعيد هي أم الأم وأم الأب وأم الجد كما سأل الأخ، هؤلاء الجدات التي يرثن باتفاق العلماء، وأما أم الجد فهذه لا ترث، أو ماذا أم أبي الأم فلا، فخذوها الأم وإن علت، هذه طريق واحد، أم الأب وإن علت، أم الجد وأيضا وإن علت. هنا أيضا يقول ما هي الكتب التي تنصحون بها في الفرائض، وسأل يقول الكتب المختصرة. لا شك أن من أنفع الكتب بالنسبة للشخص المبتدئ الذي يريد أن يضع أساسا فليقرأ متن الرحبية يحفظه، فمتن الرحبية هذا بمعنى أساس. أنت الآن إذا أردت أن تبني بيتا ألس تحفر في الأرض ثم تضع الأساس ليقوم عليه البناء؟ فهذه أساس. أنتم الآن لاحظوا الإخوة، أنتم تجدون بعض العلماء تجد أنه مبدعا في النحو، تجد أنه يدرس التفسير وإذا مر بالنحو تجده يتكلم عنه، أو يدرس الفقه أو العقيدة وتجد أنه على خبرة بما ذلك. لو دققت في الأمر لوجدت أنه ممن يحفظون ألفية ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد كاستقم إلى آخر الأبيات، بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف وصل، فتجد أنه حفظ أصول النحو، فإذا قرأ عليه ماذا سواء شرح الأشموني الكبير أو ماذا شرح ابن هشام أو شرح ابن عقيل تجد أنه قد استقر في ذهنه، فبقيت الأسس والأصول قائمة، فتجد وصلى الله عليه